بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. في بداية هذه الحلقة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تكشف لنا ستر ولا تعر لنا جسد ولا تجوع لنا كبد ولا تعذب لنا ولد ولا تعذب بنا ولد. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مرحبا بكم. مرحبا بكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، كنا في حلقات سابقة تحدثنا حول صفات الله تبارك وتعالى وقلنا أنها نوعان: صفات جمال وصفات جلال. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يعني ما رأيك فضيلة الشيخ في أن ندلف إلى صفات الجمال وصفات الجلال في هذا البرنامج حتى نتعرف عن قرب بالله سبحانه وتعالى؟ توكلنا على الله ونبدأ بصفات الجمال. توكلنا على الله. باعتقادك ما الذي يمكن أن نتناوله قبل فاصل مقدمة هذه الحلقة؟ يعني أول الأسماء بعد اسم الله الله عز وجل. نعم. الذي يقال انه اسم الله الاعظم، الرحمن الرحيم، نقولها في البسملة، واي شيء لا يبدأ بالبسملة فهو ابتر. فلنبدأ بهذين الاسمين الجليلين العظيمين اللذين عندما يسمعهما الانسان يعني تستشري فيه قضية الانشراح الصدر وصدق التوكل، وان له ربا صفته انه رحمن رحيم. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، مع صفات جمال الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم وباسمه الأعظم نبدأ هذه الحلقة ونواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، شهدنا الكرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندلف إلى اللقاء مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إطلال عام على هذا الحديث وتحديدا كلمة أحصاها، هل المقصود بها حفظها أم فهمها أم وعاها أم ماذا تحديدا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يعني وله المثل الأعلى، لو أن إنسانا ذهب ليعمل في مؤسسة أو في وزارة أو في شركة ويسأل عن صاحب هذه الشركة وصاحب هذه المؤسسة، فأول ما يسأل عما يرضي صاحب هذه الشركة، ما الذي يحبه صاحب الشركة وما الذي يبغضه، ما الذي يحبه وما الذي يبغضه. فبالتالي عندما يسأل ويعرف يعني يحاول أن يتعامل أفضل معاملة مع صاحب المؤسسة. نعم. إذا كان هذا مخلوق مع مخلوق، فما بالنا بتعامل المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى. فالإنسان يعرف ربه. عندما قال الحسن البصري للرجل الذي سأله: كم أنا عند الله؟ فقال له: كم الله عندك؟ نعم. هذه قضية. فإذا يجب أن يتعرف المسلم إلى أسماء الله الحسنى بصفتيها، صفات الجمال وصفات الجلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما. نعم. من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء في اللغة غير العد، هذا شيء وهذا شيء. قال ربنا: لقد أحصاهم وعدهم عدا. إذن الإحصاء شيء والعد شيء آخر. نعم. يقول البعض إن أحصاها أي ذكرها هكذا، أو ذكرها من رحيم الملك. نعم. أو ذكرها بمناسبتها، يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا ناصر انصرني، وهكذا. نعم. ورأي آخر لجمهرة من العلماء أن أحصاها أي استوعبها وعمل بها وعمل بمقتضاها وتعايش معها. يعني إنسان لا يرحم الناس، كيف يرحمه رب الناس؟ والناس كأنهم عيال الله، خلق الله. نعم. الذين خلقهم فمن رحمهم رحمهم رحمه من خلقهم وخلقه أيضا. نعم. فإذا أحصاها أي استوعبها وحاول أن يتعايش معها ويعمل بها ويعيش بمقتضاها. نعم. نعم. هذا بإيجاز بسيط ولأننا في القرآن أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. نعم. هذا عد أيضا. ما هو الإحصاء والعدد، يعني الإحصاء هو فهم هذا العدد، فهم الكون، لكن ليس عد. أنا أعد أقول والله أنا عندي كذا وكذا من الأولاد، عندي كذا وكذا من كذا من متاع الدنيا، لكن الإنسان الذي يحصي هو الإنسان الذي يفهم يعني مقتضى هذا العدد. يعني كان أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بكذا وكذا، هو لا يعدها فقط، ولكن بعد أن عددتها يجب أن أشكر حتى تتقيد هذه النعم عندي. هذا أمر. الأمر الثاني أتعايش في كرم الله سبحانه وتعالى. قالوا لرجل باع شيئا في السوق وعاد، ما هذا الذي في يدك؟ قال نعم الله في يدي، نعمة الله في يده. هذا إنسان أحصى نعم الله عليه. نعم. فهمت بمعنى الإحصاء نهاية العدد. نعم. وإن نعم. تعد نعمة الله يعني لا تصل إلى نهايتنا. أي نعمة تعود؟ هل هذه الدلالة تنسحب على قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أحصاها دخل الجنة؟ يعني أي وصل إلى نهايتها؟ لا، يعني وصل إلى نهاية فهمها، لأن في نهاية الفهم إلى نهاية فهمها. لا لا، إن هذا دلالة مشتركة. لا نعم، يقال فلان فقيه دستوري، فلان فقيه من فقهاء القانون، فلان فقيه في الفقه. الفقه هو الفهم الدقيق، صحيح، هو قريبا من معنى الإحصاء. نعم. أن أفهم يعني الرحمن الرحيم. ولذلك لما وصف أو سمى مسيلمة نفسه برحمن اليمامة، نعم، أطلق عليه على مر التاريخ أنه مسيلمة الكذاب، لأنه انتزع صفة ليست له. لأن قد يقول إنسان فلان رحيم، وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. يعني يجوز أن ينسحب بعض الصفات على البشر. نعم. لكن هناك صفات لا تقال إلا على رب البشر، مثل الرحمة. طيب. نعم. هنا حضرتك 99 اسم، هذا على سبيل الحصر. نعم. ليس أكثر من ذلك. وهذا رأي جمهور العلماء. لكن هناك آراء أخرى، لأن الدعاء يقول الله يعني اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أمتك. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا هناك أسماء لا نعلمها ونحن وقفون عندما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما ذكر في كتاب الله عز وجل. ربما كنت 99 اسم سمى به الله تبارك وتعالى نفسه، هناك أيضا أو علمته أحدا من خلقك. نعم. هذا يعني لا يعلمه كثير من الناس. هناك خواص من الناس. أيوة. هذا الرجل الصالح الذي علمناه من لدنا علما، صاحب سيدنا موسى، هذا سيدنا يعقوب، أو أنه لذو علم لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هو عنده علم خاص. نعم. عنده علم خاص. طيب. مما علم الله عز وجل. نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، قلنا 99 اسم. نعم. وفضلتك تتحدث تقول صفات جلال. نعم. وصفات جمال. هو اسم أم صفة؟ لا، هناك أسماء وصفات. وهذا شيء يدل على ذلك، لكن لا نريد أن ندخل في فلسفة كلامية حتى نتبسط مع إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، حتى ندلف إلى عمق المسألة. لا أقصد دلالة الكلمة. نعم. نعم. نعم. يعني ما لدينا من 99 هم اسم أم صفة؟ هذا وذاك. نعم. نعم. تبارك الله. نعم. نعم. هل من تقع عليه الرحمة محتاج دائما فضيلة الشيخ؟ المرحوم دائما محتاج. يعني المرحوم هو من تنزل عليه الرحمة. نحن كلمة مرحوم تأتي إلى أذهاننا أنه المتوفى، وهذه كلمة يجب أن يعني نحتار، يعني نكون حريصين في إطلاقها على المتوفى. يعني فلان يقول المرحوم فلان، المرحوم أبي، المرحوم من ذا الذي قال تكتب قبر المرحوم، من ذا الذي أيقن يعني وضع في داخلك يقينا أنه رحم. إنما نقول المرحوم بإذن الله أو المغفور له بإذن الله مثلا إذا أردنا، لكن أو أفضل فلان يرحمه الله. لكن المرحوم أنا متألي على الله، من ذا الذي قال لي أنه رحم؟ مجمع اللغة العربية مؤخرا يصدر حكم عربي بأنه يجوز أن نطلق اسم المفعول دون اللازم. يعني نقول المأذون، جاء المأذون، ليس المأجور، المأذون له أو المأذون. لا لا لا، المأذون، المأذون. وكان يعني وكان ربما يعطيه اسما ويعطيه صفة في نفس الوقت. لكن لا. لكن أنا عندما أقول المرحوم فلان لمتوفى، هذا تعدي للحدود الشرعية، هذا في المصطلح الشرعي لا يجوز. يعني حتى بالنعي بالجريدة نقول لا، المرحوم بإذن الله تعالى، بإذن تعالى أو يرحمه الله، أو فلان يرحمه الله، هكذا هكذا، أو رحمه الله. لكن كلمة المرحوم لا لا لا، لأن قيل يا عثمان متى الراحة؟ الراحة متى تكون الراحة؟ قال عندما ترى قدمك الثانية بجوار الأولى داخل عتبة الجنة، قبل ذلك أي راحة تلك؟ ولو كانت إحدى قدمية في الجنة فانجو منها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا ما إخالك ناجية، كما قال عثمان رضي الله عنه. يعني الإنسان لما ينجو ويدخل هذا يسمى مرحوما، لكن الذين سبقت لهم من الله الحسنى، هذا قياس غير وارد، هذه طبقة خاصة من الأنبياء والمصطفين الأخيار. بارك الله. نعم. يعني الأسماء التي لدينا فضيلة الشيخ بدأت بصفات الجمال لله سبحانه وتعالى. نعم. يعني الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. الملك القدوس، كلها أسماء فيها جمال. هل لهذا دلالة محددة؟ الله سبحانه وتعالى يحب عباده، ورب العباد عز وجل. تخيل أنت، يعني كما قال علماؤنا، لا كرب وأنت رب، لا كرب وأنت رب. نعم. لا كرب عند الإنسان، مخاطبين الله تبارك وتعالى، طالما أن ربي هو الله، يخاطبون الله تبارك وتعالى. نعم نعم نعم نعم. يعني طالما أن الله هو ربي أنا لا كرب عندي. لماذا؟ لأن هذه الأسماء وتلك الصفات تريني مدى ذلتي وضعفي ومدى قدرة الله وعفوه. والله عز وجل يعامل عباده بالرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقيل إن من رحمته أنه أخبرنا أنه كتب على نفسه الرحمة، ما طلبها منه أحد. ولولا كلمة سبقة. نعم، لا شك. لا شك. يعني كتب ربكم على نفسه الرحمة، إن الله خلق الرحمة 100 جزءا، حجز عنده 99 يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وأنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه. نعم. سلام. وانت تنظر الى البقره او الجمل وقد وضعت، سبحان الله، صحيح. تنظر قبل ان تضع حافرها، خشيت ان تضع هذا الوليد المولود من لحظه. ما هذه الرحمه؟ النمره المفترسه، انظر اليها وهي وديعه ترضع اجراءها، سبحان الله، صوره من صور الرحمه العجيبه، سبحان الله العظيم. نعم. فالله سبحانه وتعالى لما لما لما يعني بدا كما تقول انت بهذه صفات الجمال، لان الله عز وجل لا يريد من عباده ان يعبدوه عباده خوف ورعب، لا، عباده موده ورحمه، سبحان الله. فيعني مثال، لو ان ابنا لي امرته امرا فلم ياتمر، في الامر الثاني لم ياتمر، في الامر الثالث مصيبة. لو قال لي، لو جاء ابن من الأولاد وقال لأبيه لا أنت أبي ولا أنا أعرفك، ماذا يصنع الأب؟ كارثة. لا نتخيل ماذا يصنع الأب. طيب، احنا 6 مليار نسمة يعيشون في هذا الكون. نعم. كم مليار منهم يقولون لا إله إلا الله، وكم مليار يقولون لا إله؟ الذين يقولون لا إله أكثر من القائلين لا إله إلا الله. يعني كأنهم يقولون لا أنت رب، لا، لست ربا. ورغم ذلك يعطيهم من رحمته، يرزقهم ويكرمهم، وهو عدل، إذا قدموا خيرا جزاهم في الدنيا خيرا، أما الحساب يوم القيامة. ولذلك الفرق بين الرحمن والرحيم أنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأنه يرحم في الدنيا المؤمن والكافر، ولا يرحم في الآخرة إلا كل مؤمن فقط. طيب. نعم. هل هنالك أنواع محددة لكلمة رحمن وللرحمة عموما؟ الرحمة في رحمة عامة وفي رحمة تامة، نوعان أساسيان، رحمة عامة ورحمة تامة. الرحمة العامة للمستحق والغير المستحق في الدنيا، يعني المطر، بالعكس، يمكن بلاد المسلمين أقلها مطرا، صحيح. انظر الى الغرب 11 شهرا يعني تمطر عليهم 13 شهرا في 12 شهر يعني سبحان الله يعني لا اله الا الله. صحيح. حتى كنت اقول دائما لاخواننا المقيمين في الغرب والبلاد الممطره يا من رحمه الله ان ابواب السماء مفتوحه ليل نهار لكم يعني من ساعات المسجد فيها الدعاء يعني لاقامه الحجه هذا كرم الله عز وجل. فانظر الى هذه الرحمه تسمى رحمه عامه لانه يرحم بها المؤمن وغير المؤمن ينزل مطر على هذا وذاك هذه رحمة عامة من كرم الله سبحانه. وهناك رحمة تامة الرحمة التامة التي فيها الإرادة فيها الإرادة كيف أحيانا إنسان يريد أن يضرك يعني يقلب عليك شيء معين أو يشكوك إلى رئيسك في العمل أو يعمل عليك مؤامرة بهذا الضرر هو أراد إيقاع الضر بك نعم. وإذا بهذا الضر ينقلب إلى خير يعني الأحد عشر أخ إخوة يوسف ماذا أرادوا به؟ أرادوا به كيدا نعم. أخذوا والمهم وزاروا خوف الجب وانتهت القضية برحمة ليوسف أم بنقمة ليوسف؟ برحمة تالله لقد آثرك الله علينا بما؟ لأن هذه صور رحمة الله التي ترى أنت أن البلية في داخلها الرحمة فالمنحة داخل دائما داخل المحنة دائما هذا يجب أن يكون يقين المؤمن يعني لما تأتي عليك كارثة وبلية فقل مرحبا بشعار الصالحين هذا شعار الصالحين تأتي البلية في داخلها الرحمة لأن الله عز وجل يعطي البلية ويعطي بجوارها الصبر يعطي بجوارها اللطف يعطي بجوارها الفضل يعطي بجوارها من قبل ومن بعد رحمته عز وجل لأنه هو يعني سبحان الله الرب رب والعبد عبد صليح. والله عز وجل يربي عبده على موائد كرمه مرة بالإقتار في الرزق ومرة بالبسط مرة سبحانه بالمرض ومرة بالصحة سبحان الله حتى العبادات من رحمتي أنه نوعها ما جعل العبادة لونا واحدة يستوفي هذا الكافر أيضا يا شيخ نعم نفس قضية لكن عسى لا لا الكافر كما قالوا يا رسول الله يعني الكافر يمرض ويشفى صحيح ما والمؤمن يمرض ويشفى تمام لكن قال إن أمر المؤمن كله عجب فقط في آخر الحديث قال ولا يكون هذا إلا للمؤمن أصابته سراء فشكر فكان خير له أصابته ضراء وليس هذا إلا للمؤمن طب الكافر يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى البهاء سلم يا رب طيب. يعني ضميمة لهذا أو على شكل استطراد الجانبي ربنا تبارك وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك أي معيشة المعيشة هي المعيشة الداخلية لست معيشة الحياة الدنيا لا, لا لا أنا إذا أوتيت من كل متاع الدنيا وكم جلست في مشرق الأرض ومغربها مع أصحاب ملايين وأصحاب مليارات نعم عندما تقترب أنا أتكلم شخصي وعندما تقترب منه وهو ليس قريبا من الله عز وجل تجد عنده ضنك تتمنى سبحان الله العظيم كما قالت ميسون الكلابية لزوجة معاوية أم يزيد تقول لبيت تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر منيفي وأكل كسيرة ويروق بالي أحب إلي من أكل الرغيف وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج أليفي يعني سبحان الله يعني مثلا تريد راحة البال راحة البال هذه لا تشترى بمليارات راحة البال لا تشترى بمليارات سبحان الله العظيم يعني ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف يعني سبحان الله العظيم يعني ولذلك انظر إلى صور هؤلاء البعيدين عن الله لما يعني امرؤ القيس وكأنه يرصد لجان حقوق الإنسان في زماننا نعم يعني إذا قيل هذا يعني امرؤ القيس يقول إيه ولف أنت كذئب السوء أو ذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرثان مرمل سخل الجدي الصغير حتى عندنا في الصعيد يقولوا على الجدي الصغير سخل سبحان الله سخل أو في الفلاحين نعم. ما شاء الله فأنت كذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرثان مرمل جاء يعني أأنت الذي من غير جرم شتمتني قال متى ذا قال عام أوله قال ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كدني لا هنى لك مأكل فأنت كذباح العصافير دائما عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمل فلا تنظري للعين تهمل بالدموع وانظري للكف ماذا بالعصافير بعد ما تذبحني وتحتل أرضي وتقتل أولادي تقول أعمل لك دين حقوق إنسان يا سيدي انا مستغني انا في غنى. فكان امرؤ القيس يرصد قضيه الا رحمه التي توضع في صوره رحمه. ولا دي لجنه تطالب بحقوق ده حقوق الحيوانات حقوق سبحان الله. ف الله سبحانه وتعالى لما اكرم العباد بماذا؟ بان اعطاهم كل هذه الصور من الكرم ولا ينتظر امرا الا ان يشكره العبد لنفسه. ومن يشكر فانما يشكر نفسه. ومن كفر فان الله غني عن العالم. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فان شكر العبد لما يعذبه سبحان الله لنفسه فعلا الله يرضى عنه. يعني قضيه المسلسله بالضحك التي ذكرت في في في في صحاح السما بهذا حديث يسمى المسلسله بالضحك. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم ان اخر رجل يخرج من النار. صحيح هذا الحديث. نعم في صحيح مسلم. نعم. اخر من يخرج يقول يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال عبدي ائن اخرجتك لا تسالني شيئا بعد ذلك. معنى الحديث. قال نعم. المهم يخرج. خرج. فينظر ايمن منه فلا يرى الا النار. وايسر منه لا يرى الا النار. من هو قريب منها. قال يا رب اصرف وجهي عنها. قال ما اغدرك يا عبدي؟ الم تعدني الا تسالني شيئا بعد ذلك؟ قال يا عبدي يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال ابعدوه عن النار. فلما بعد عن النار لمح شجرة تتمايل. اذا في هناك ريح وتحتها نهر جاري. جنة. امر يعني كان في نار. قال يا رب انقذني اشرب من مائها واتنسم هواءها واتستمتع بظلها. قال يا عبد ما اغدرك على الوعد؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. نقلوه. المهم لا نطيل. نقل الثانية الثالثة اذا به قريب من الجنة. لما نظر شون انظر الحديث قال فرأى ما لا صبر له عليه. لا يستطيع ان يصبر. فسبحان قال يا رب من داخل بابها. بس مجرد يعني او حتى بواب. سبحان الله لا اله الا الله. قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. فقال ادخلوه. فلما نظر ظن بالعقل الدنيوي ان قال يا رب قد ملكها اصحابها اتهزأ بي وانت رب العالمين. كل واحد اخذ له مقاطعه ارض تملكه ورجع نفسها. قال واعطيك عشره اضعاف مثل الدنيا حجم الدنيا دي كلها الناس بتصارعها. فقال العبد اذا انت عبدي وانا ربك. قال ما حصل له يعني ما انت عبدي وانا يعني عكس الايه. فضحك ابن مسعود. قال يا ابن مسعود اتضحك وانت تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لما قالها رسول الله ضحك. فلما سالناه قال من ضحك الله سبحانه وتعالى لعبده. هذه رحمه. يا سبحان هذه الله. هذه رحمه. ضحك الله تبارك وتعالى. سبحان الله العظيم. سبحان من هذا من هذا العبد الذي يعني سبحان الله العظيم. والانسان لا اله الا الله يعني طالما انه يعني في معيه الله سبحانه وتعالى يستشعر رحمته ليل نهار. الانسان لما ينام على على على ظهره على ظهره هكذا العضلات ثقيله والعظام تضغط على عضلات القلب. فتنبه الخلايا المخ ينبه الجسم ان يتقلب. نعم. يعني مش قضيه ونقلبهم ذات اليمين وذات اليسار لو ظلوا لخمدت انفاسهم علاوة على القرح ولا سبحان الله. سبحان الله. صور من صور الرحمه. نعم. هذه صور من صور الرحمه. اذا صور رحمه الله تبارك وتعالى بخلقه كثيره. ففي الدنيا مثل ماذا؟ في نحن لو خرج ابننا وهو لم يتعلم السير بعد او يعني يسير ولكن لم يخرج الى الشارع بعد ربما يضل الطريق وهو عائد. سمك السلمون يخرج ويذهب الى المحيط الاف الكيلومترات ويحدث التزاوج وينزل البيض والسمك الصغيره وتهلك الاباء والامهات من طول الرحله. السمك الصغير هذا يعود الى الشاطئ الذي جاء منه ابوه وامه. من الذي هداه الا رحمه الله سبحانه. ونحن ربما الانسان يضل في شوارع مدينته التي يعيش فيها. هذه الصوره من صور رحمه الله سبحانه وتعالى. صور رحمه الله ان يعني لو زاد حجم الاكسجين اكثر من خمس الحجم الجو اشتعل الجو ولو قل اختنق الناس. هذه صور رحمه الله. نعم. صور رحمه الله في في في في في في, في كل حركه من حركات الحياه. نعم. سبحان الله. نعم. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نكمل بعد هذا الفاصل مع صور من رحمة الله تبارك وتعالى في خلقه. ابقوا معنا. به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالدعاية الإسلامية فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى ونبقى نتنسم صور رحمة الله تبارك وتعالى في خلقه حتى نكون أقرب إليه أكثر وأكثر. أكبر رحمة لنا هي نعمة التوحيد. لماذا؟ تخيل أنت أنا أعمل في شركة أو مؤسسة يرأسها مثلا أو أعضاء مجلس إدارة مثلا 10 وكل واحد له أوامر وله نواهي مختلف عن الآخر. بالله عليك كيف يعمل هذا الموظف؟ سيصاب بالضغط والمرض ولن يؤدي عملا وتتفتت سبحان الله العظيم يعني سبحان الله. انظر إلى فضل الله أن الله واحد لا شريك له ونحن عبيد عنده. حتى عبدي إن لي عليك فريضة ولك علي رزق فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي. يعني العبد يكفر ويجحد والله لا يخالفه في رزقه لا يمنع عنه نواله بل يعطيه. هذه صورة من صور الرحمة. لما رب العباد يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأكمل بعدها مولانا برضو مثاني لكن بدأ بالمغفرة ما بدأ بالعذاب لم يبدأ بالعذاب ولكن بدأ وما الذي يعني كما قال الشافعي من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. يعني هو من الواجب اللي يدخلني في القطاع الاخر خليني في صور رحمه الله انا عندما اتنسمها واستشعرها واعيش فيها هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. لنا استاذ رحمه الله عليه كان يقص عن شيخه. كان شيخه هذا مغرم هو اسرته بتربيه دود القص. نعم. فالدود لما تخرج من الشرنقه تعمل مشود رهيب الى ان تخرج. فابن الشيخ صغير في 10 من عمره اراد ان يريح ففتح لها الشرنقه فماتت. قال له ابوه ان فيها سموما لا تتخلص منها الا بهذا المجهود. يا اخي انت لست الخالق انت اترك الطبيعه تتوازن. في السبعينات بدايه السبعينات في مقاطعه في المانيا قامت الشرطه ورجال الغابات بقتل الذئاب كثرت بدأ يقتلوا الذئاب. كثرت الغزلان بدرجة انها كانت تعبر الطريق فتعمل حوادث في منطقة بافاريا. هذه معروفة في عند الالمان في السابق. لماذا؟ لان الكون متوازن لا يفسد الكون الا اذا تدخل فيه ابن ادم. واذا لا نرهب من الثعابين ومن الفئران ومن الحشرات. كل سبحان الله العظيم كل شيء خلقناه بقدر. وهذا فيه رحمة. صورة من صور الرحمة. سبحان الله. تخيل انت الطيور المهاجرة من الشمال. منذ سنوات منذ انتشار هذه الهواتف المتحركة ما الذي حدث؟ طيور تهاجر على الخلايا الكهرومغناطيسية الموجودة في الجو. فلما كثرت الهواتف تغيرت الخريطة الكهرومغناطيسية في الجو فضلت الطيور طريقها فلم يظهر الفساد من ابن آدم في البر والبحر فقط ولكن في الجو. يعني ابن آدم عندما يتدخل لا إله إلا الله يا سبحان الله العظيم دار الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لان الحديث يقول ملعون من غير معالم الارض. غير يعني تدخل في انه يعني سبحان الله يحيف على على على توازن الكون. اترك الكون متوازنا لان ربنا خلق من كل شيء موزون كل شيء موزون في الكون. اتركه كما هو اخترع يعني اعمل شيء استنتج استنبط لكن لا تتدخل في في في في في في تغيير معالم الارض. ولكن ربما المعيشه تفرض هذا. انا لا اعتبر هذا استطرادا جانبيا لكنه ضميما لما نقول به بالرحمه ايضا. يعني مثلا اذا هنا بالامارات الجو فيه رطوبه عاليه وفيه حراره مرتفعه فلا باس من التكييفات مثلا. لا دي ليست عبثا في الجو. ليست تغيير في معالم الارض لا لتخفيف من مما صنع من رحمه الله ان اعطى العقل الانساني ان يخترع. وددت ان الذي يخترع هذا يكون مسلم يعني لكن المهم ده. فهذه الاجهزه التي ترطب الجو تلطف الجو هذا شيء طيب لنستشعر نعمه الله علينا ورحمه الله علينا. ولكن اجدادنا القريبين رغم أنهم ما كانت عندهم هذه الإمكانيات كانوا في حالة من الرضا التام بفضل الله حتى عن الجو. الآن أبناؤنا إذا لم يجد شيئا يشكو منه يشكو من الجو. صحيح. يعني يشكو أي شكوى والسلام. تسأل الرجل كيف الحال؟ الزوجة متعبة والأولاد متعبين. اسأل الزوجة والزوج صليط اللسان وطويل اليد واسأل الأولاد. احنا نفترق بين الأب والأم. الأب يقول افعل والأم لا تقول لا تفعل. لماذا؟ لأن الرضا غير موجود. الرضا لأن احنا ابتعدنا عن المنهج. نعم. ابتعدنا عن المنهج. طيب. نعم. مولانا يعني ونحن في الحياة الدنيا ربما يقول من هم على غير ملة الإسلام بما اختص الله تبارك وتعالى المسلمين من رحمته في هذه الدنيا. يا الله أكبر. أولا اختصهم بأن جعل إكمال الحلقة النورانية والسلسلة النورانية من الأنبياء والرسل بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم بأن الإسلام هو الذي جعلت فيه الأخلاق فرائض لا فضائل. هذا أمر. نعم. ليس الأخلاق نفعية. الأمر الثاني التواصي والتراحم، هذا الموجود في المجتمع الإسلامي غير موجود في المجتمع الغرب. طب لماذا لم يسخر الله تبارك وتعالى من الناس من يحقق رحمته بينهم؟ من أي ناس؟ المسلمين فقط. المسلم إذا غاب عنه الدين أو غاب هو عن الدين أو ابتعد عن الدين، يقول ابن خلدون في مقدمة. العربي لا تصلح إلا رسالة. العربي لا تصلح إلا رسالة. فإن نزعت الرسالة من العربي يصير حيوانا أعجب. سلم يا رب. لا طبعا. يعود إلى إلى إلى إيه؟ عبس وذبيان مرة أخرى. يعود إلى قضية الدحس والغبراء. ما لم يتغير عنه. لكن بالإسلام يعني عمر رضي الله يقول إيه؟ يقول كلمتين خطيرتين. كان يقول ما عمر لولا الإسلام. دي مراحة. والأمر الثاني يقول لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي عرف الانحراف والفوضى وسبحان الله العظيم يعني وأحيانا على بكر أخينا إذا لم ما لم نجد إلا أخانا، يعني لم يجد من يغير عليه إلا بكر يتوكل على الله ويهاجم بكر وقبيلة بكر، ما يهمه شيء لأن ما في رابط يربطه، ليس هناك خوف يخاف منه. لكن الله عز وجل كما ذكرت في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل تظن أن الغرب في حالة من بحبوحة العيش؟ نحسبهم كذلك؟ لا لا لا، هذا ظاهر القبر. نرى ما نرى الآن. هذا ظاهر الأمر. هذا ظاهر الأمر. لا لا لا. الآن في سويسرا في الصيف الماضي قال أحد العلماء الكبار علماء الاجتماع رحبوا بالأجانب في سويسرا، لأنه إن لم يعني تفتحوا الباب للأجانب لأنهم بيكثرون من النسل، بعد 184 سنة بالضبط لن يكون على أرض سويسرا سويسري واحد، سوف ينقرض النسل. معدل إنجاب الأسرة الأوروبية بالذات في ألمانيا مثلا معدل إنجابها 0.4، يعني كل أسرتين ونصف ينجب ولد. نعم. معدل إنجاب الأسرة العربية أو المسلمة في ألمانيا من 3.6 إلى 4.3. ما شاء الله. فيقول المنظرون الألمان إذا استمر الوضع على هذا الحال يصير عدد المسلمين سنة 2025 ربع عدد الألمان بعد أن عددهم بسيط جدا من 80 مليون، وفي سنة 2050 نصف عدد الألمان، سنة 2075 ثلاثة أرباع عدد الألمان. لماذا؟ لأن الأسرة العربية أسرة مترابطة، الأسرة المسلمة أسرة مترابطة، هذه غير موجودة في الغرب، هذه غير موجودة. يعني عندما يبلغ الولد 16 عاما أو البنت يترك أبوه وإذا رأى أمه أو أباه على الطريق الآخر هاي هاي والسلام عليكم. هذا كل العلاقة. هذا كل العلاقة. يجتمع فقط في يوم في السنة يعني شيء. سلم. نعم. سلم يا رب. طب هذه المعيشة الضنك. نعم. وهذه صورة من رحمة الله بالمسلمين. يعني ليست المعيشة الضنك مفسرة في سياقيات المادة والكثرة الاقتصادية والسطوة والغلبة. المادة ماذا صنع المال بقارون؟ ماذا خسف به وبداره الأرض؟ ماذا صنع الملك بفرعون؟ ضاع وهلك. صاحب الجنتين ماذا قال ماذا قال لصاحبه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز ولدا وأعز نفرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظلم نفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ثم أجرم وعد الحدود ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. تألى على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى إلى إلى الشاكر ماذا قال؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة. إذن هي استشعار رحمة الله في إيجاد هذا الخير. فكانت النهاية أحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على أصحاب الجنة في سورة نون أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين لما ذهبوا قالوا إن لضالون يعني ليست هذه حديقتنا ليست هذا بستاننا وإنما البستان كل البستان في القلب أضرب مثالين بسيطين تفضل مثال الأول أهل الكهف قالوا فأووا إلى الكهف الكهف فيه صفتين الضيق والظلمة الضيق والظلمة لكن في هذا الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من رحمته إذن القضية في إيه في ساعة الصدر لا في ساعة الإيه المكان المكان هذا هذا هو الأمر الأول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله الله حبس 19 شهرا في بئر جب في دمشق سلم يا رب الذين زاروا هذا الجب قالوا انه عباره عن 64 دركه كل دركه ارتفاعها 50 سنتيمتر في ظلام دامس تحت يعني المأذنه فوق هي مأذنه 30 مترا تحت الارض كان يلقوا الطعام من فوق السلم يتدحرج يصل او لا يصل عاش في هذا الجب المظلم سنه ونصف وشهر 19 شهر في هذه الآونة وفي هذا الضنك والضيق الذي يتصوره الإنسان يقول قولته الشهيرة أنا بستاني وروضتي في صدري إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة فماذا يصنع أعدائي بي صح. أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن عندما كان يضرب ويعذب يبكي مريدوه وهو الإمام الأعظم الذي اجتمعت عليه الأمة كلها رضوان الله عليه رحمة الله عليه فكان بعد ما يفيق فيتعجب الناس يا إمام كنت تضرب ولا تبكي ونحن كنا نتألم ونبكي ولا نضرب يعني أنت الضربة قال كنتم ترون يد الجلاد أما أنا فكنت أرى يد رب العباد يا سلام إذن القضية في الداخل مش في الخارج قضية الرحمة أن أستشعرها أنا في الداخل قضية اليقين قضية معنوية هي معنوية وتكاد تكون حسية الحسن البصري كان يقول أدعو الله وأرى يد الله تكتب لي الإجابة ما هذا يقول أقرأ القرآن كأن قرأت القرآن على ابن مسعود فلما ترقى بالحال صرت كأني أقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ترقى بالحال صرت كأني أسمعه من جبريل يقرئه رسول الله ما هذا هؤلاء أناس مدارج السالكين ما كانت حياتهم ضنكا أبدا حياة ضنك والبعد عن الله سبحانه وتعالى سبحان الله طيب. ولذلك يعني كيف كما قال ابن عطاء كيف تنتظر من ربك خرق العوائد ها وما تركت انت لنفسك من العوائد يعني انت العادات السيئه التي تعودت عليها كيف تنتظر عوائد من الله عز وجل وانت العوائد التي العادات السيئه التي يعني الانسان يرتكبها ما زال مصر عليها يعني لماذا يعطي الله تبارك وتعالى الكفار ومن هم على غير ومن هم على مله غير مله الاسلام كثير من أسباب الحياة الدنيا ويمنعها عن المسلمين أستاذ محمد لله في خلقه نوعان من السنن سنن جارية وسنن خارقة هذا من الرحمة أيضا نعم الجارية ماذا؟ السنن الجارية أنا أريد أن أبني مبنى آتي بالمهندسين والأخصائيين ويعملوا التكلفة هذه سنن جارية هذه سنن جارية خلاص الصحابة انتصروا بسنن الله الجارية لا بسنن الله الخارقة الخارقة مثل ماذا؟ يعني مثلا الملائكة تنزل في بدر نعم العلاء بن الحضرمي يسير على الماء إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لن يهزم أبدا عمر في المدينة ينادي على سارية في أرض فارس يا سارية الجبل الجبل هذه سنن خارقة فمن سلك بسنن الله الجارية معتبرا وحدانية الله وعبودية العبد لربه ورحمة الله به جاءته راغمة سنن الله الخارقة يا سلام يعني 5000 الملائكة المسومين ما زالوا موجودين على أهبة الاستعداد عندما يوجد قوم كقوم بدر لا مثل ما كان أهم فالذي تغير نحن فالغرب يعني كما نقول نحن نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام والمستيقظ خير من النائم والإنسان سبحان الله العظيم يعني الـ هؤلاء أقاموا سنن الله الجارية أخذوا بالأسباب ربك ليس بظلام للعبيد ربك ليس بظلام للعبيد إنما الله عدل يعطيه من الدنيا ولذلك يعني يوم القيامة عندما يأتي رجل كالذي إديسون مثلا يقول يقال له يا إديسون كهرباء الكهرباء والله البشرية خلاص البشرية ذكرتك بالخير وكتبتك في كتب ومراجع وموسوعات ومشاهير ولا يعرف 6 مليار على مر التاريخ كل مليارات فعلى مر التاريخ يعرفون من هو إديسون. نعم سبحان الله. فإذا القضية أن هؤلاء أقاموا سنة لله الجارية فمن رحمة الله أنه لا يظلم الناس حتى وإن كانوا من الكفار. لكن نعم. الآخرة سبحان تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد, والعاقبة للمتقين. بارك الله اللهم اجعلنا وأنت والمشاهدين والمشاهد منهم إن شاء الله يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفصل, ابقوا معنا. به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفا, ديني يعلمني الوفا, ديني يعلمني الوفا, ديني يعلمني الوفا, ديني يعلمني الوفا, دوما وحب الأوفياء. ومعنا اتصال هاتفي الأخ عبدو الجعفري من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك, تفضل. مساكم الله بالخير. الله يبارك فيك. أمسي عليكم وعلى الشيخ. تفضل يا سيدي. تفضل. أقول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فإن من الأمور العظيمة المهمة لكل مسلم معرفة صفات الله وأسمائه وأفعال الرب عز وجل كما ورد في الكتاب والسنة. نعم. وبعد المعرفة عليه تذكرها باستمرار حتى تصل القلب بمنزلة المرء فيتحقق بذلك مرتبة الإحسان, وبهذا تحيا القلوب الميتة وتنقشع الغفلة وتنشرح الصدور بنور التوحيد والرسل. نعم. والرسل كلهم عرفوا بالله سبحانه من خلال التعريف بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه. ومن هذه الأسماء العظيمة الرحمن الرحيم, فالله يرحم إذا استرحم ويغفر إذا استغفر ويعطي إذا سئل ويجيب إذا دعي ويقيل إذا استقيم. إن المتأمل لهذين الاسمين يجد أنهما قد حوى العطف والمودة والستر والعفو والرجاء والخوف والرزق وكل شيء حواه هذان الاسمان الكريمان. رحمة الله واسعة, ولكن هذه الرحمة عظيمة وغالية ليس ينالها كل أحد, ولكن من آمن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف تنال رحمة الله كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء الآية. فالرحمن الرحيم أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وعلمائنا ومن الوجود كله, وهذه الرحمة كثيرة. وقد أرسل لنا نبي رحيم وعطوف هو محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالي أود من الشيخ حفظه الله أن يعلق على هذه المداخلة. وسؤال آخر, ما المعاني السامية التي نجدها في هذين الاسمين العظيمين الدالين على عظمة الله سبحانه, وكيف نغرسها في قلوب المؤمنين حتى لا يأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ سؤال آخر, قد يصاب الشخص منا بمرض أو مصيبة, وهذا المرض وهذه المصيبة هي من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى, كيف تكون هذه الأمراض وهذه البلايا رحمة يجدها الشخص المبتلى؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. أخت أم عبد الله من الأردن, السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الأول إشي بحب أبعث تحية إجلال وإكرام لحاكم السارقة بشكل خاص. بارك الله فيك. أيوة, لأنه بشجع برامج الدين على البرامج بتحية الإسلام. بارك الله فيك. الحمد لله. وتحية الإكرام للشيخ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. جزاك على خير جزاء. وجزاكم. وللمقدم البرنامج بشكل خاص. شكرا الله. شكرا الله. من أمثاله. بارك الله فيك. آمين يا رب. الزمن اللي قل فيه المثل الطيب أمثاله. الله يبارك فيك. بحب أسأل الشيخ إنه أنا الحمد لله شفت الرسول مرتين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله يعني مية صلاة الحمد لله وصاحب الدين, بس يا شيخ ساعات بحس في نفسي هيك انه كأنه في انسان داخلي انا بحكي شكل وهو بحكي سد على الرسول سد هيك اشياء ميك ويسي. نعم. انا غير راضي فيها. طيب. وتشعر بماذا؟ لا وصلت السؤال, تشعر بوساوس حد بوساوس. نعم نعم. ايوه يا شيخ. نعم. بارك الله فيك. يعني. طيب. نعم. بارك الله فيك اخت عبد الله. وصل الشكر لك. اخ عبد الحكيم من الشارقة, السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. عندي سؤال في اسم من أسماء الله تعالى باللغة الفارسية. نعم. يسمون الله تعالى باللغة الفارسية خدا. فخطبت ذات يوم خطبة الجمعة باللغة الأردية، فاستخدمت من خلالها اسم خدا. فبعد الصلاة قال لي بعض الإخوة لا يجوز أن تقول لله خدا. فراجعت بعض الكتب، رأيت في تفسير للإمام فخر الدين الرازي فقال في اسم العاشر لله سبحانه وتعالى أن اسمه الذاتي، اسمه صفاتي واجب الوجود لذاته، وقولهم بالفارسية خداي معناه أنه واجب الوجود لذاته، لأن قولنا خداي كلمة مركبة من لفظتين في الفارسية. يعني أخي أخ عبد الحكيم بعذرة، سؤال هل يجوز أن يسمي الله خدا أم لا يجوز؟ طيب بارك الله فيك، شكرا الله لك، الله يبارك فيك. أخ عبد العزيز من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. أولا أقول للمذيع والشيخ عمر عبد الكافي أن يحفظكم في الله. أحبك الله ولا ذهبتنا فيه. سؤالي مهم للغاية يا شيخ، يعني كثر في الآونة الأخيرة يعني من طلبة العلم وكذلك في بعض وسائل الإعلام الأسماء حول يعني الكلام حول الأسماء والصفات يا شيخ. فالله يجزي خير يا شيخ الفاضل، يعني هل التأويل في معاني الصفات أسلم أم الإثبات؟ لأنه التأويل يا شيخ يعني مثلا صفة الرحمة والرحيم، يعني إذا نقيناها عن الله سبحانه وتعالى أظن أن مدلولاتها التي تكلمت أنت أول هذه مدلولاتها الطيبة التي تكلمت حولها يا شيخ تفضي على الإنسان شعور جدا يعني بمعاني عظيمة لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أما إذا تأولناها أو حرفناها مثلا سميع بلا سمع ورحيم بلا رحمة فأظنها لا تفضي على الإنسان أي معنى من معاني العبودية وهذا. طيب بارك الله فيك. أيهما أسلم يا شيخ جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. نتلقى هذا الاتصال ثم نجيب على هذه الأسئلة ونتلقى مجموعة أخرى. الأخ عماد من العراق، السلام عليكم. هلو. أخ عمار مرحبا بك. أخ عمار تفضل. هلو. مرحبا بك أخ عمار تفضل. نعم. تفضل. نعم. تفضل. إحنا اللي نعم. أنا أحيي الأستاذ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك، حياكم الله فيك. وأتمنى أن أسأل السؤال. نعم تفضل. هل كل أهل التوحيد ممكن يشملهم الله سبحانه وتعالى بالرحمة يوم القيامة؟ نعم. طيب بارك الله فيك. هذا هو سؤالي. بارك الله فيك، وصلنا شكر الله لك. أخ عبدو الجعفري من السعودية بعد هذه المداخلة طيبة، يعني مداخلة طيبة وافقه على جزاء شكر الله له الحقيقة. كيف نغرس مفاهيم الرحمة في قلوب صغارنا؟ هي قضية القصص، الله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن وقص علينا القصص ليعتبر الناس. أفضل ما يحبب الأطفال في دين الله أن نقص عليهم القصة حتى تتحول القضية إلى مثل وقيم من داخل القصة، يعني نغرس ما نريد عن طريق السلوك، لأن الأطفال يحفظوا الإعلانات عن طريق القصة. نعم. تقال يعني. صحيح. نعم. أختي أم عبد الله من الأردن، مع أن هذا السؤال خارج الحلقة ولكن لا بأس، يعني رأت الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين وتشعر بالوساوس. لا، يأتي من في داخلها من يشتم يعني الجناب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الشيطان وهي غير محاسبة عليها. كل ما يخطر ببالنا إن شاء الله غير محاسبين عليه إن شاء الله بالنية من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله. نعم. أخ عبد الحكيم من الشارقة، مسألة خدا إطلاق هذه الأسماء الفارسية على الله تبارك وتعالى. والله أنا يعني لا أعرف الفارسية يعني كما يعني معلومات الفارسية كمعلوماتي في الصينية تماما، ف يعني أرجو أن نتوقف عندما ذكر الله سبحانه وتعالى عموما هل يجوز اطلاق هذه الصفات؟ بالضبط، يعني نحن نطلق على الله تبارك وتعالى اسماء التي حددها لنا، الرحمن الرحيم بالعربية هكذا. لذلك لا يجوز، وليتعلم غير العرب اللغة العربية في مثل هذه المسائل. نعم. دي قضية تخص التوحيد. بالضبط. دي قضية خطيرة. يعني هم يعني من الأفضل أن يقولها باللغة العربية. أن نصرف أنفسنا ومجهودنا كعلماء ودعاء وخطباء إلى تعليم الناس اللغة العربية حتى يقرأوا القرآن بلغته. نعم. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال. أخت مبرهين من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أقول الله يبلغكم الجنة بإذن الله. بارك الله فيك. وقلت بس أسأل الشيخ، بالنسبة لي أنا يمكن صار يكون خارج الحلقة، لكن يا شيخ أنت أخذ الشيخ. نعم. إن شاء الله أو أخذ أمتي قبل ما أتزوج. طيب. ابراهيم لا اسمعك الموضوع. اخت ام ابراهيم قطع حوادث الاتصال بنا مره اخرى، هناك اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اتفضل. من فضل حضرتك يا دكتور عمر سؤال. مع حضرتك. اتفضل. هل دكتور عمر، هل اهتمام المسلم بامور الدنيا والاخذ بالاسباب في امور الدنيا بكل امكانياتها لما فيه الجد والاجتهاد والسفر والعمل والسهر وخلافه، سعيا للرزق والاجتهاد بكل السبل، مع الاخذ في الاعتبار باقامه امور الدين على اكمل وجه، هل هذا الامر والسعي للرزق واهتمام بهذا الامر، هل فيه ضعف من يقين ولا فيه علو الهمه؟ نعم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. اتصال هاتفي اخر من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم في هذا البرنامج الممتع. بارك الله فيك. والجميل. الله يبارك فيك، تفضل. أخي عندي مداخلة بسيطة، وكيف نوازن بين رحمة الله سبحانه وتعالى وبين قوة الله سبحانه وتعالى في مسألة الترغيب والترهيب؟ بعض الناس لا ينفع معهم الترغيب، بل لا يأتون إلى الطريق المستقيم إلا بالترهيب. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. كيف نوازن بين هذه المسألة؟ طيب. بارك الله فيك وجزاكم خيرا. مثل أخت محمد بن أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كنت عاوز أسأل معنى الدعاء أعوذ بك من جهد البلاء. نعم. طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا الله لك. نتوقف هنيها ونجاب على بعض الأسئلة. الأخ عبد العزيز من الشارقة كان يتساءل حول أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هل تأويلها أم التسليم بها أفضل؟ لا كما هي الدخول في معمعة، يعني يسمع بلا أذنين ولا بلا عينين، هذا لا يصيب القلب إلا بقساوة، لكن لنستشعر يعني رحمة الله وفضل الله وقدرة الله وعظمة الله، هذه المعاني القيمة. لكن علم الكلام ماذا قدم لنا إلا الجدل والصفصطة؟ صحيح. بارك الله فيك. يعني كما قيل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. الإيمان حتى به. قبل أن يجيبه مالك، قبل أن يجيب مالك بهذا القول، أمر الرجل فضربه بالعصا عدة ضربات لكي يعني كي تتبخر هذه الأسئلة التي لا معنى لها. لا يجوز لنا أن ندف إلى هذه الموضوع، نسلم بها هكذا. كمان. بارك الله فيك. الأخ عمر من العراق كان يقول: هل كل الموحدين بالله سبحانه وتعالى يشملهم الله تبارك وتعالى برحمته يوم القيامة؟ من أكبر رحمة، من أعظم صور رحمة الله بهؤلاء أن صاروا موحدين. يعني احنا كنا نقول: لا كرب أنت رب. نعم. يا بوسى من ليس له رب. وقلنا ان الرجل الذي يعمل في شركه لها 10 مجلس اداره يتعب، فما بالنا والله سبحانه وتعالى هو الواحد الاحد. هذه من صور رحمه الله، وان شاء الله سوف يصيب كل من قال لا اله الا الله، ونود ان نكون في الدنيا من العاملين بها ان شاء الله. رب العالمين. كان في سؤال الاخ احمد من دبي: الاهتمام بالدنيا والاخذ بها بالاسباب فيها مع عدم التفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. نريد من المسلمين هذا، أن يكونوا هكذا. يا ريت يا ريت. نعم. سؤال من العراق كان يتحدث عن كيفية الموازنة بين رحمة الله تبارك وتعالى وأرضاه بأسلوب الترغيب والترهيب. أولا القرآن مثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، الله عز وجل يعني غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. يعني بهذا يتربى الانسان على موائل كرم الله عز وجل. نعم. فالانسان المسلم يستشعر رحمه الله ويخاف كما سوف نرى عندما نعرض صفات الجلال. نعم ان شاء الله. يا اخت محمد من ابو ظبي تتساءل معنا الدعاء بقولنا اعوذ بك من جهد البلاء. نعم البلاء عندما ياتي له يعني ثقل على النفس، فالإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الجهد أو من من من من يعني طالما أنه في معية الله سبحانه وتعالى. يعني ببساطة ملك من الملوك في في في ربع دقيقة دخل عليه طفلان صغيران فسأل ابن من أنت؟ قال أنا حفيدك. وقال الآخر أنا سبتك، يعني هذا ابن الولد وهذا ابن البنت. فملأ الحجر الأول، ملأ حجر الأول بالجواهر، وملأ حجر الآخر بالسكاكر كما يقولون، يعني بعض الحلويات. لماذا؟ لأن هذا الولد منتسب إليه اسما، وهذا الولد ابن البنت غير منتسب إليه. هذا بنونا بنو أبنائنا، بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد بالأسف الشديد، وهذا ليس من الإسلام يعني. لكن سبحان الله العظيم، انظر إلى أن الولد عندما انتسب إلى الملك إلى جده أخذ. ماذا أعطاه؟ أخذ. ماذا؟ فما بالك بمن ينتسب إلى رب العباد؟ يا سلام يا سلام. بارك الله فيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المنتسبين إليه، من الموحدين. نعم. نعم. ممن يشملهم برحمته يوم القيامة. بارك الله فيك. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. خير مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.